يقول في سورة آل عمران بعد ما ذكر إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فمهما أتى إلى هذا العالم من مبادئ ومن برامج تربوية لبناء النفس وتهذيبها وسعادتها ورقيها، فلا يمكن ولن يمكن أن يأتي شيء مثل القرآن العظيم في تربية النفس الإنسانية. وبالطبع القرآن إذا قلنا مثل الطائرة، فالطائرة تطير إذا كان لها طيار، وإذا كان مزرعة تنتج بالمزارع، وإذا كان أدوات بناء الأدوات تتحول إلى بناء بالمتعهد والمهندس. كذلك القرآن يحتاج إلى المربي والمعلم والمزكي. فإذا ما كان هناك المعلم والمزكي مثل الطائرة إذا فقدت طائرها، والمزرعة إذا فقدت مزارعها، كما هو حال معظم المسلمين في هذا العصر إلا ما قل وأنذر وأنذر من النادر الذي عم يؤمن بالقرآن إيمان العلم والتربية، إيمان التزكية وتحويل آيات القرآن وكلماته إلى وجدان وإلى أخلاق وإلى شعور وإيمان. فهذه الآية قل إن تخفوا ما في صدوركم، يعني ما في نفوسكم، ما في قلوبكم ودواخلكم وذخائركم، أو تبدوه تظهروه يعلمه الله. وإذا كان يعلمه الله فالله ما بيكتفي بالعلم، فبعد العلم إن كان خيرا فسيثيب ويؤجر عليه، وإن كان شرا أو إثما فسيعاقب ويجازي عليه. فالظاهر هذا بيكون عمل، أما الباطن الخفي أو إن تخفوا ما في صدوركم من حقد، من مكر، من نية الغش، من أعمال مثل العجب، الإعجاب، بنفسه يرى نفسه عظيم ويحتقر الناس في نفسه، مثل الحسد. الحسد ده عمل خفي، يصير يحب مصائب الغير، يحب زوال النعمة عن الغير، يحب الأشرار، يحب الكفار، يبغض الصالحين المتقين أحباب الله، وشي نفسي من جوا. هذا ابني، هذه أعمال القلب. فأعمال القلب محاسب الإنسان عليها. الحسد شو الحسد؟ حسد حالة النفس. الحب حالة النفس. الكراهية حالة في النفس. الحقد حالة في النفس. الحسد حالة في النفس. ومجتمع في هذه الأمراض النفسية، هذا مجتمع فاسد، ومجتمع غير سعيد، معذب غير منعم. فأتى القرآن بمنهاجه التربوي وبمربيه ومعلمه النبوي ليصيغ شخصية الإنسان، حتى يجعل من الإنسان ما عجز عن صنعه الفلاسفة وكل علماء الدنيا منذ خلقت الدنيا. وأتى أخذهم من الصحراء، من الجبال، مواد خام مثل الحجر، الألماس هو في الأحجار، أو الذهب هو في التراب، وصفاه ونقاه وصاغه حتى جعله تيجان على رؤوس الملوك بعد ما كان بين التراب يداس بالنعال. فأبو بكر، من هو أبو بكر قبل الإسلام؟ أبو بكر وأبو جهل. أبو جهل كان من عظماء قريش، أعظم من أبي بكر. عمر، من هو عمر؟ الوليد أبو خالد كان أعظم من عمر قبل الإسلام. فأتى الإسلام، فإلى الإنسان العادي، العرب كلهم ما كان ابن وزن ولا شأن. لو لم يأتي الإسلام ما كان حدا بينكر العرب في الجاهلية، إلا على أساس أنهم قبائل وثنيين خرافيين متخلفين، ما في هن مطمع لمستعمر أن يستعمرهم، لا في مال ولا إنتاج ولا ثروة ولا زراعة، جوع وجهل وتخلف وخرافات، ويقتل بعضهم بعضا. فمن هذا الواقع بمواد القرآن والبناء المربي المزكي المعلم النبي عليه الصلاة والسلام، صاغ وأنتج رجال صنعوا ما تاريخ العرب ولا تاريخ الشرق، صنعوا تاريخ الدنيا. قل إن تخفوا ما في صدوركم، مهما أخفيت من غش أو خيانة أو غدر أو مكر أو نفاق. النفاق شو النفاق؟ هذا ابن عمل القلب. يظهر الإسلام العمل الظاهر شيء حسن، أما الباطن عم يخفي إيش؟ يخفي الكفر وعم يظهر الظاهر حتى يأثر به الباطل. بالنسبة لله ما في باطل، بالنسبة لله كله ظاهر. بالنسبة للإنسان في خفي وجلي، أما بالنسبة إلى الله ما في خفي، كله ظاهرا وكله واضحا وجلي. قال لكن اللي بيخفى على الناس أو يظهر للناس كله بالنسبة إلى الله يعلمه، يعلمه الله. فإذا كان يعلمه أيضا يحاسب عليه، وإذا كان يحاسب عليه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وما في مكافأة الله ومعاقبة الله ما في الآخرة، هذا خطأ. نصوص القرآن المكافأة والمعاقبة في الدنيا وفي الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، في آية أكبر. فقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فهون عاد لازم تعرف الله من هو الله. فإذا عرفت الله ذاتا فآمنت به، ثم عرفت الله صفات وأسماء، الله من صفاته العلم وهو عليم، القدرة وهو القادر، الحساب وهو المحاسب، العظيم القادر الذي لا يعجزه شيء. فإذا عرفت هذه المعرفة، إذا كانت المعرفة فكرية عقائدية قوية جازمة شيء جيد، أما المعرفة الحقيقية أن تعرفه معرفة اليقين. معرفة اليقين هذه لا تكون إلا بصحبة العارف بالله، العالم بالله، بصحبته والهجرة إليه، كما هاجر المسلمون إلى سيدنا رسول الله. ومع الهجرة ليتلقوا منه التعاليم والتوجيه والأوامر ليطبقوها، والأوامر من عند الله. فكان أعظم شيء أمر الله به ودعا إليه وجعله روح العبادات كلها، الصوم لأجل الذكر، الحج لأجل الذكر، الصلاة لأجل الذكر، المال الذي ينفق كل لبناء هذه المعاني. والدين بحسب الحقيقة هو صيرة الروح بالله ليتسعد روح الإنسان بخالقها وتنعم بمعرفته وجماله وتكمل بمعرفة جلاله وعظمته وتهتدي بهديه وتستقيم بامتثال أوامره. فبالهجرة لتحقيق هذه المعاني، فبهذه المعاني صاروا عظماء ونبلاء وسعداء ومنعمين. أحد اثنين من الصحابة النبي أوكل إليهم حراسة الجيش في بعض الغزوات في الليل، فنام النبي والصحابة ناموا، تم الحارسين. أحد الحارسين حكى لرفيقه قال له أنت كمان نام، أنا واحد مكفي، إذا صار في حاجة أوقظه بفيئه. نام، فأتى بعض العدو فرأى الحارس وهو يصلي، فأخذ السهم والنشاب وضرب ذلك الصحابي فأصابه، فانتزع السهم من جسده فبالطبع فنزف الدم، فضربه بسهم ثان فأصابه، فانتزع السهم الثاني ثالث، يعني كل سهم ضربة خنجر. قال ولم يقطع صلاته، ولم يقطع إيش صلاته. فلما اشتد النزيف أيقظ رفيقه فاستيقظ فشاف الدم مثل البركة، قال لماذا لم توقظني من أول سهم أصابك؟ قال له كنت أقرأ في صلاتي بسورة الكهف فما وسعني أن أقطعها حتى كملها. شو ابني مع أنه ما هي سورة الفاتحة ما بصح الصلاة بدونها؟ لا، الصلاة الفاتحة في مذهب الشافعي ركن من أركان الصلاة، لو اكتفى بالفاتحة وكمل صلاته بيمشي الحال. لا، كمل سورة الكهف، وما أرصته زلطة، لو واحد أرصته زلطة والصلاة يمكن ما بيكمل بالفاتحة، تم يسلق على رقبته وعلى وشه. فما هذا الذي جعل هذا الصحابي يقف هذا الموقف ولا يبالي بنزيف الدم الذي ستكون نهايته الموت، ويواصل القراءة؟ وقال له لولا خشيتي على المسلمين أن يفاجئهم العدو بهجوم ما أيقظته. إذن ما أيقظه لأجل نفسه خوفا على حياته. هذا ابني، يعني لو كان واحد بده يقبض 100,000 ليرة وصارت معه شغلة بيترك القبض، ما بيترك. ولو كان عرسه على أجمل عروس بيتركها وبيركض على المستشفى، ما هي؟ فطيب، فهذا ما ترك ما هو فيه، وقد صارع الموت، فبده يكون ما يجده في أثناء صلاته أعظم من الذهب وأعظم من المال وأعظم من الشهوات وأعظم من اللذائذ. فهذا بعض الدفعات والعطايا الذي كان المسلم في زمن رسول الله كان يأخذه من صحبة ومجالسة والهجرة إلى رسول الله. لذلك الله كان يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الموت الناس تكرهه لأنها تجد فيه فراق اللذات والشهوات والحظوظ النفسية، هن كانوا يتمنوا الموت، كيف بده عم يترك حظوظه وشهواته ولذائذه؟ كان شايفين ما هو أعظم وأجل وأكبر. فهذا الإيمان، هذا الإسلام، بناء الشخصية من مواد القرآن، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله، يعلم الله وعرفوه قبل أن يعلموا علمه، وقبل أن يعلموا كتابه، ويعلموا خطابه وآياته. قال ما بس يعلم ما في نفوسكم، أعمالكم، أخلاقكم، في أي ظرف من الظروف، في أي حال من الأحوال، في الليل، في النهار، في الصحراء، مع الناس، في خلوة عن الناس، أنت دائما تحت رقابة الله وتحت سمعه وبصره. وهذا صار معهم يقين، كأن الله يشهدهم، وكأنهم مع الله في صحبة ومجالسة، فكان لا يبدر ويخرج منهم إلا صالح الأعمال وفضائل الأخلاق، وكان قلبهم وهو موضع نظر الله كان دائما في إقبال، وأعمالهم كلها في الفضائل ومكارم الأخلاق. فمع صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فحصلوا على السعادة الجوانية النفسية، وحصلوا على السعادة الدنيوية، المال حصلوا عليه، والجاه حصلوا عليه، والحكم والسلطان حصلوا عليه، والنصر والاستعلاء على الأعداء حصلوا عليه، والوحدة والاجتماع والتعاون والتحابب حصلوا عليه. ولما فارقوا أجسادهم وخرجت أرواحهم من أقفاصها إلى ساعة رحمة الله، نالوا الدفعة العظمى والعطية الكبرى، كل ببركة القرآن العظيم وبركة المعلم والمزكي. فكانت التربية على هذا المنوال ولهذه الأهداف، كان اسمه تصوف. فشيخ اسمه نقشبند، وشيخ اسمه الجيلاني، وشيخ اسمه الرفاعي. فطريقة فلان في التربية، طريقة فلان في التربية، أما التربية لا تتغير، تربية على أساس القرآن المشروح والمفسر والمبين بسنة النبي بأفعاله وأقواله وهديه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فإذا المسلم أو المسلمة آمنوا بها، بيحسن عاد يسرق، بيحسن يأكل حرام، يزني بالحرام، بيحسن يظلم عدوه أو شريكه أو أجيره، بيحسن الحاكم يظلم رعيته يأخذ الرشوة، بيحسن الجار مع الجار، الزوجة مع الزوج، الابن مع الأب، الأخ مع أخيه، ممكن يتعدى أحدهم حدود الشرع إلى مخالفته؟ خلاص مستحيل. لك يا أخي الله شايف، الله يعلم، الله يشهد، الله يحاسب، الله يعاقب. بيحسن تجاه أي أمر إلهي إذا الله أمره فيه أن يهمله، أن يتركه، أن لا يطبقه ولا ينفذه ولا يعمله، ما ممكن. أخي الله آمنا وشايفنا وسمعنا وعرفنا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لما عبد الله بن عمر كان في طريق المدينة رأى راعيا فطلب منه أن يسقيه حليبا فسقاه، ففضلت من الحليب فضله إن زاد عن سيدنا عمر شيء من الحليب. قال له للراعي، قال له خذني اشربه، قال له أنا صائم، أنا صائم. قال له في مثل حرارة في هذا اليوم، حق الحجاز صيف، قال له في مثل حر هذا اليوم تصوم؟ قال له أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حرارة ذلك اليوم. فقهاء هذا الراعي، هذا الراعي، هي ثقافة أبناء البوادي. أراد يجربه يشوف إلى أي حد الإيمان راسخ في النفس ومسيطر على الأعمال والسلوك. قال له ممكن أنا مشتهي اللحم في الطحن شي غنمي؟ قال له أنا لست رب الغنم، ما لي صاحب ولا ما لي مالك الغنم، لكني أجير وعبد، مسموح لي إني أسقي ابن السبيل من الحليب لكن ما مسموح لي إني أذبح. قال له أنت أذبحها وأنا بعطيك ثمنها، وتقول لسيدك أكلها الذئب، أكلها الذئب، فما استكمل الكلام إنه أكلها الذئب حتى صاح الراعي في عبد الله بن عمر صيحة دوت لها الوديان قائلا له فأين الله فأين الله فأين الله، اذبحها وقول لصاحبها أكل الذئب. صاحبها بيصدق لأنه يجهل، لكن هل الله يجهل؟ أليس الله شاهدا حاضرا سميعا بصيرا؟ فمن صدق حال الراعي أثر في عبد الله بن عمر، كمان صار يصيح فأين فأين الله فأين الله فأين الله. فلما اثنين هدأوا رجع عبد الله بن عمر إلى المدينة فسأل عن سيد الراعي، فاشترى العبد منه واشترى الغنم وأعتق الراعي وأعطى وملك الغنم إليه. شوف قديش كانوا يشجعوا، قديش هذا التعليم بالترغيب، التعليم بالعمل. فهذا لو ما يكون سيدنا عبد الله بن عمر غني ما بيحسن لا يشتري العبد ولا يشتري الغنمات، بس غني، غني وسخي، غني وكريم. هكذا كان إسلام الأغنياء وإسلام العبيد وإسلام الرعاة وإسلام البدو. إسلام البدو هذا البدوي موجود منه بسور الحميدية، ها موجود منه بالجامعة وبالحريقة وبالبزورية، ما بيخلق لكن شيء نادر فيه، لكن يعني الأمة ما بتخلق، لكن هذا البدوي المفروض البدوي هذا ما بيصله أو قاضي جالس النبي أو يكون دائما في مسجد النبي، لكان مسجد النبي ليل نهار ونهار ليل المعمل شغال والآلات لا تفتر ولا تهدأ في البناء والإنتاج للإيمان والنور والهدى والعلم والتربية. فأما هذا البدوي كيف وصل إليه النور وكيف نفسه تأثرت وهو في الصحراء والبادية؟ هكذا كان الإسلام، فإذا كان راعيهم هكذا فكيف هو فوق الراعي؟ إذا كان بدويهم هكذا فكيف مدنيهم؟ إذا كان أميهم هكذا فكيف كان عالمهم؟ لذلك عاد ما مستغرب أن يعطيهم الله سيادة الدنيا ويكون السيادة المشرق والمغرب. هذا العلم، العلم ما يعطي هذه الثمرات. فالعالم إذا ما حمل هذه المعاني شلون نسميه عالم؟ إذا ما وهب هذه المعاني وعلمها للناس وألبسهم حليها وحليتها، كيف اسمه عالم؟ إذا ما بدأ يعلمهم خشية الله ومراقبة الله وتقوى الله والوقوف عند حدود الله، وهذا ما بصير بالحكيم. العالم حتى الحكيم ما عاد يحكي، صار أخرس، صار العالم بياخذ شهادة ومدري إيش وأخرس ما بيحكي. يعني إذا جبنا شحرور وطلع أخرس، يعني شو مستفيد من كلمة شحرور؟ إذا جبنا أم كلثوم وخرسانة، طيب شو استفدنا منها؟ وإذا حكت لكن ما غنت، حكت كلام العادي ما بتطلب أحد. فالمسلمون الآن فقدوا العالم بالله، العلم بالله قبل العلم بشريعة الله. والعلم الحقيقي هو نور. شكوت إلى وكيع الشافعي، إلى شيخه هو وكيع، إلى شيخه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وما المقصود حفظ الألفاظ؟ المقصود حفظ أوامر الله، حفظ مرضيات الله في الأعمال والأخلاق والصفات والنفس. وأخبرني بأن العلم شهادة وكتاب وحفظ وكلام، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وين عن مفهوم العلم عندهم ومفهوم العلم عندنا؟ قد يكون ذلك صلاة يقول عنه عالم، قد يكون مغتاب وحاسد وحاقد ومخرب ويصد الناس عن سبيل الله، يمنعهم عن ذكر الله، عن مجالس العلم، ويسموه إيش؟ عالم. والنبي يقول أخوف ما أخاف على أمتي من المنافق العليم اللسان. هذا إذا كان لسانه ينطق بالعلم، علم وينطق به، والنبي شو سماه؟ منافق. قال عليم اللسان جهور القلب. قال هذا بخاف عليه أكثر من كل شيء، أكثر من الشيطان، أكثر من الكفار، أكثر من أعداء الإسلام. أخوف ما أخاف على أمتي من المنافق العليم، لو كان الجاهل اللسان الجاهل القلب ما بيخوف، أما إذا كان جاهل القلب عليم اللسان، لأن الناس بنغروا بظاهره وما بيعرفوا باطنه، فبيوقعهم بالضلال من حيث لا يشعرون. فلو هذا عنده إيمان وعلم بالآية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من خير وشر من طاعة ومعصية ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. شو انت إذا كان يعلم ما في السماوات، ما في عالم الفضاء من مخلوقات الإنسان ما عرف عدد عوالمها. إذا كان الأرض عالم في هذا الفضاء عدد العوالم اللي فيه منها أكثر من الأرض بملايين المرات، ونحن قد الآن أراها مطلقا لبعد عنا، وقد نراها قد العدسة نجمة صغيرة، أما هي أكبر من الشمس بمئات وآلاف الملايين وهي واحدة. فإذا الأعداد لا تعرف، علماء الفلك والفضاء قالوا لو أننا وضعنا قطر، ما قطر الأرض، محيط الأرض قديش طوله، إذا بدأنا من خط الاستواء بالمشي حتى عملنا دورة كاملة نكون قديش قطعنا مسافة؟ مين اللي بيعرف يرفع لي إصبعته؟ قدي 40 لما 36، 36 ألف كيلومتر، هي خصر الأرض. إذا حطينا حبل وزنرنا الأرض من أولها لآخر قديش بيطلع طول الحبل وزنار؟ 36 ألف كيلومتر. قال لو وضعنا على هالخط واحد حطينا أصفار قدامه، تمينا نحط أصفار حتى زنرنا الأرض بالأصفار أمام الواحد، فهذا الرقم شو اسمه؟ مين قاري رياضيات وجبر وحساب مختص منكم؟ مين أستاذ غسان شو هذا الرقم اسمه؟ يعني ما له اسم، يعني ألف صفر، شو ألف صفر؟ مئة ألف مليار صفر. قال هذا الرقم اللانهائي لا يحيط بعدد العوالم التي هي مخلوقة في الفضاء. هذا العلم الحديث. فإذا الرقم تبعنا ما بحيط، فعاد نحن شو أحطنا بهذه العوالم؟ هل أرض أدى الأرض بآلاف الملايين؟ الأرض إذا طلعت ذرة، هالذرة فيها خمس قارات، أمريكا وروسيا والصين واليابان وأوروبا ومدري إيش، وشايفين حال أرض اشتدي ما حدا أدي. إيه العوالم هي الله بده يخليها هيك فارغة ما فيها حدا، هيك خلقها عبس؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عسى؟ نحن ما نطلع هباء على جرثومة الأرض وشرع وقيامة وجنة ونار وحساب وعذاب وثواب. طيب بعدين يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، كله مخلوق بمقاصد بأهداف. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أشار إلى جهة الغرب قال إنها هنا في السماء عالما اليوم فيه أعظم من أيامكم بكذا عشرات أو مئات المرات. قالوا يا رسول الله أهم من بني آدم؟ فالنبي قال لا سمعوا بآدم ولا عرفوا آدم. شو مخمنين ما في مخلوقات إلا من آدم؟ قالوا يا رسول الله هل للشيطان عليهم تسلط وسلطان وسبيل؟ قال لا سمعوا بالشيطان ولا عرفوا إيش؟ ولا عرفوا الشيطان. فإذا كان ويعلم ما في السماوات، نحن العدد ما نعرفه، فإذا كان هو بيعرف هو الخالق، ممكن واحد إذا صنع كاسة ما بيعرف شو الكاسة، وإذا عمل طاولة ما بيعرف شو الطاولة، والمعماري والمهندس اللي عمر الجامع ما بيعرف شو الجامع، بيعرف قديش حديده مساحته طوله عرضه وإلى آخره. فإذا كان يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بس يعلم مع العلم قد في قدرة، قال والله على كل شيء قدير يحيي ويميت، يغني ويفقر، يعز ويذل، يهلك وينجي، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، ينصر ويخذل، فيخلق ويحيي ويميت. فإذا كان يعلم وهو قادر، وعم يقول لك إنه صحح أعمالك فأنا بكل شيء من أحوالك وتطوراتك وخطرات نفسك وأعمالك في خلواتك وجلواتك، فأنا عليم وأنا قادر، يعني على تنفيذ القوانين وتنفيذ العقوبة وتنفيذ العطاء والثواب والإكرام للمحسن الصالح التقي. فلو عرفت علم رجل الدولة وعرفت قدرته على التنفيذ، لو عرفت انه في وراك مخابرات وين ما رحت شايفه ومطلع عليك، فتت على البيت بده يفوت معك، بالمربع بده يقعد معك، بتاخذ بينام بجنبك، وبتعرف انه بيملك قوة التنفيذ، تحسن بتخالف قانون الدولة؟ واذا كان المخابرات سافر معك بالسيارة، تحسن تتكلم كلام او تعمل عمل او تكتب كتاب او تحمل مكتوب او تروح لمحل ما بيرضى عنك الدولة؟ ليش؟ لانه في رقيب، في عليم، في سميع، في شهيد، في بصير، وفي قدرة على العقاب والقصاص والتنفيذ. فكيف يا ترى علم الله اعظم ام المخابرات تبع الدولة اعظم؟ قدرة الله اكبر لما قدرة الدولة اكبر. ليش بتآمن بالدولة اذا عرفت انها تعلم احوالك وتعلم انها قادرة، مع انك تعمل محامي تدبر حالك ممكن تنفذ، اما مع الله مين بده ينفذك؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهذه الآيات كانت أخلاق المسلم وشعوره ووجدانه، كانت أعماله تترشح من هذه المعاني. لذلك صرلا من السمو وصر لهم من فضائل الأعمال ومكارم الصفات والأخلاق ومن خشية الله ومن محبة الله ومن طاعة الله ومن المسارعة إلى رضاه ومن الأذن للروح وللنفس وللحياة، ما ضلوا ولا بخلوا بشيء أراده الله منهم. من حيث الجسم كانوا من قليلا من الليل ما يهجعون، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. حيث الأخلاق، حيث الفضائل، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يكظمون الغيظ ويعفون ويصفحون ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقابلون المسيء بالإحسان والمنع بالعطاء والإساءة بالصفح والعفو وبالإحسان. أما مع الله فكانوا عشاقا وكانوا ذاكرين وخاشعين ومخبتين وصادقين ومنيبين، وكأنهم بعرش الله بارزا، وكأنهم ينظرون إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عذابهم. هذا الحال النفسي القلبي الشهودي، النتاج الحياتي العملي. إجا القرآن بعد ما صاغ هذه الصياغة طلب إليهم يحرروا العرب من الاستعمار ومن الجاهلية ومن الرجعية ومن الوثنية ومن الخرافات ومن القبلية ومن المنازعات ومن القتال، ودعاهم إلى الحب والتحابب والتعاون، فكان أحدهم يؤثر أخاه على نفسه في ماله وطعامه وشرابه. عند زوجتين يطلق واحدة ويزوج أخاه إحدى زوجتيه، وفي الحياة وفي كل شيء. وين ابني؟ بعدين راحوا في الحضارة والعلوم والمعرفة، أخذوا كتب اليونان وكتب الهند والصين وكل ثقافة العالم، هضموها وحولوها إلى علوم، بس أخطأوا في ترجمة الفلسفة. كان الفلسفة تبحث عن الذات بطريق العقل والفكر، مع وجود الوحي الإلهي محتاج العقل الإنساني القاصر الضعيف المشلول، هاي أخطأوا فيها، لذلك صار معتزلة وغير معتزلة ومرجئة ومدري إيش، كله بسبب إيش؟ ترجمة القرآن كله عمل وكله معصومة من الخطأ ومن الزلل. ثم قال تعالى يوم تجد كل نفس، بعد ما قال يعلمه الله، بعد ما قال والله على كل شيء قدير، بعد العلم قال أنت ستشهد في يوم من الأيام عند لقائك لله يوم القيامة بعد مفارقة هذا الجسد، ستعرض أعمالك عليك. شو عملت؟ شو ساويت؟ شو عصيت؟ آثامك، ارتكاباتك، فسقك، ضلالك، كله مسجل، وستجده وستشهده وستبصره في كتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر يعني لا يترك صغيرة من الذنوب والخطايا ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. لما الله ينطق بالحكم الإلهي ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا كان البدوي هكذا، فكيف كان الراقي فيهم؟ الراقي كان لأبي بكر الصديق عبد أتى إليه بحليب فشربه، فبعدما شربه أحس بظلمة وقسوة في قلبه. القسوة مع سلمير إلى الطاعة إلى التقوى، ما بتأثر في الموعظة، اسمع القرآن الله بيخوفه ما بيخاف، برغبه ما برغب، يعظه لا يتعظ، يدعوه فلا ينادي. شو اسمها؟ هي اسمها قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يطلع منه خير، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر يخشى الله ويخافه، وفي ناس لا تخشى الله ولا تخافه. وهي شو اسمها؟ اسمها قسوة القلوب. ولا تكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. صار المسافة بينهم وبين أنبيائهم طويلة، حرموا الواعظ والمربي المرشد والمزكي الحكيم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأبو بكر لما شرب الحليب الذي أتى به عبده أحس بقسوة قلبه وظلامه وظلمته، فسأل العبد من أين هذا الحليب؟ قال له تكهنت عامل النجه وبصاره وبراجه وعطوه اجره واشترى له فيهم الحليب. هذا المنجم والمتكهن الشرع حرام، المال كمان حرام، الحليب حرام. فلما عرف انه الحليب حرام واحس باثره السمي اللي قلبه، وضع اصبعه في حلقه وتقايا، صار يراجع ينتق حتى أخرج كل الحليب الذي شربه. بعدين قال هاتوا مي، جابوا له مي كمان شرب. لما شرب، بعد ما شرب الميات رد استفرد وتقايا، كمان طلع الميات وفيهم أثر الحليب. وما اكتفى بذلك، طالع الحليبات وأثر الحليب اللي تم، مع أنه لا سرق ولا نهب ولا قصد الحرام خطأ. والله عز وجل ما بيأخذ الإنسان ولا بيكلفه التكليف، لكن يا ابني الزبال بيخاف بالجراثيم. مين بيخاف بالجراثيم؟ اللي بيحلل الدم والأطباء. حي الله شغلة بشوف بعد ما بيغسل بالصابون، هاتوا كالونيا وهاتوا سبيرتو وهاتوا ليش؟ حتى الجراثيم كلها ايش؟ تموت. فكذلك سيد ابو بكر فهمان، فما اكتفى لا باخراج الحليب ولا باثر الحليب الماء الذي شربه، رفع يديه الى السماء داعيا ومتضرعا وقائلا: اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. بالفقه فيه شيء شيخ عمر؟ قلت بالفقه الله يرضى عنهم، يعني كان عاملين مثل اختصاص، لكن ما على أساس يكتفي بفروع الفقه ويترك ميادين التربية. فكانوا فقهاء وكانوا أولياء، وأما أصحاب رسول الله كانوا أمراء وكانوا عظماء، كانوا أبطال حرب وسياسة ودولة وأخلاق، كانوا ما عاد يعيد الزمان مجتمع مستهم إلا أن يشاء الله فضل الله. كما قال النبي: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. الرجال بغار، هل ما بغار حمار؟ ليش هنن يصيروا وهنن بدو ونحن ما نصير عم ناكل بإلاوة ونركب سيارة ونستضيء بالكهرباء وبالمروحة وبالراديو والتلفزيون والسجاد طريق مزفت ومنور بالليل؟ إحنا ما كان عندنا شيء. أما كان لهم قلوب، يا ريت يعطونا قلوبهم ليأخذوا كل اللي عندنا. مع ذلك نحسن نحصل قلوب على قلوب مثل قلوبهم، ويتم كمان النعم الدنيوية كمان موجودة، ونحسن نعمل عمل كأعمالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج أعوج، لست منه وليس من شد الهمة. كل شيء اللي يحصل يحصل بالإرادة. إلا هذا الجامع شو اللي صنعته؟ صنعته الإرادة. لما أردنا بمشيئة الله حصل المراد، لما ما حصل ولو ما أردنا ما بصير جامع، صح؟ هذه الطاولة اللي أنا أعد عليها هي صارت بالإرادة. لو كان ما في إرادة ما بصير طاولة. من آية 17 طابق، شو الذي صنعتها؟ الإرادة. رئيس الجمهورية لما صار رئيس الجمهورية إيه صار؟ بالإرادة. لكن لو ما أراد ما بصير رئيس جمهورية. طبيب العيون، طبيب الأعصاب، طبيب الجراحة، ما الذي صنعته؟ الإرادة. النهاية العلم الإرشاد، بداية الخلق حتى تصير مرشد وعالم، شو الذي صنعته؟ الإرادة. عندك إرادة بصير، وإذا ما في إرادة ما بصير. لذلك الله قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يريد فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا الإرادة تملك لك إرادة لمن ما لك إرادة هي العضاضة إلى إرادة الحيط الطاولة اللفة إلى إرادة تنتقل من هون لهون لما أنا حطيتها على الطاولة بإرادتها وإذا حطيتها على رأسي ما لا إرادة أنتوا لكم إرادة لما ما لكم شو دليل الإرادة الأمر والنهي فلما الله عم يأمرنا دليل إنه إلنا إرادة بنهانا إلنا إرادة أما اللي فاقد الإرادة الله أمر الحيط قال له روح من هون لهون ففاقد الإرادة والاختيار لا يؤمر ولا ينهى فدليل أنك مختار وجود الأمر والنهي وجود المؤاخذة الذي آخذ الواحد من لا اختيار له إذا واحد ضربك بحجر بتعاقب الحجر تاخده تقول له يا هيك وهيك فجيتني هل يفجك مين الحجر بتعاقب الحجر وبتقيم دعوة على الحجر وبتنتقل من الحجر لما بتلحق اللي ضربك بالحجر فبتلحق صاحب الإرادة فالإرادة هي صاحبة المصدر والعمل فخل إرادتك إذا استعملت للخير تمتنع عنه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صالحة للخير وللشر أرضك ممكن تزرعها الريص وتزرعها سياج الريس بطلع لحاله ما بده زرع وما بده سماد وما بيسعى الماخوت شو السياج ما بده لا سماد ولا بده ايش حماية لحاله بطلع اما الزنبق اما الفل اما الياسمين هذا بده سهر وتعب فاذا بتتعب تأخذ فل وياسمين وزنبق من أحسن ما يكون وبتسترخي خذ الرئيس وخذ السياج خذ حلبلوم هذا كله إيه بيطلع لحاله إيه وتعاب وسهار وبزين وانفق صير عندك ما تريد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة شوف الأضبارة وأنت بين يدي الله أتت بها ملائكة الله أضبارتك مطبوعة في أعصابك على صفحات روحك لما تحفظ القرآن وين انكتب بالحبر على الورق منقوش مكتوب الذاكرة تبعك شلون عم تتذكر محفوظاتك وأعمالك وحركاتك فهي بكرة إذا صارت مجسمة بفيلم وعرضت على الله وأنت بين يديه فإذا كان بناء المساجد بناء الإسلام الأعمال الصالحة الإنفاق المال في مرضيات الله في سبيل خدمة دين الله لأحباب الله للأرحام للفقراء أعمال صالحة من التقوى من الخشوع من أعمال البر من الصلاة من الصيام صلة الأرحام يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء كمان تجده إيش محضرة كل جلسات العرق والويسكي والشمبانيا والمدري إيش كله محترم، والبرسيس والشدة والطاولة والشطرنج محضرة، والسينما والعكرة والرزالة محضرة، النساء والرجال، السهرات الآدمة الحمراء أو الصفراء أو السوداء كله محضرة، جلسات الخضراء البيضاء المنورة، مجالس العلم مجالس الذكر كله محضرة. أما ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بتمنى يبعد عن عمله بعد المشرق عن المغرب، تود هذا تتمنى إذا زرع سياج وطلع سياج، وتمنى إذا يصير فل بالتمني بنقلب السياج إلى فل، والرئيس بالتمني بنقلب إلى ريحان، حش لك شي جرزة أعطيها لشي واحد يحطم له هيك على وش الأحمس له، قل له أنا تمنيت ووددت أنه هذا ينقلب إلى إيش، إلى ريحان وشم، ما بشوف إلا الحكاك صار على خده وعلى مناخيره وعلى وشه ورحاله هري. قال له أخي ليش هيك عملت؟ قال له أنا هيك أود الشيء بالتمني. الله يوفقنا يا أبني، شو هالحياة يا أبني، ملوك وصحافيين وضباط وعلماء وشباب يكون على وجه الأرض بصحة بآمال بغنى بزوجة، لحظة واحدة ما أشوف إلا وقع جثة هامدة وصار أسكنه القبر بدل الطابق وبدل القصر، صارت ثيابه الأكفان بدل الطقوم وبدل الموضات، فرشته بدل التخت والفرش الناعم يصير فرشه التراب، وسقفه بلائق ولا كهرباء ووحده وما أحد بيسأل عنه، كل ما في الأمر هذا بيبكي له شوية، إذا بكيوا شوية مية ملح بيطالع من عيونه والثاني بيطالع شوية مخار من مخاره، خلي يحطوا لي أهو شي أنينة أو شي كاسر يحطوا لي أهو كل هالمخاطات وكل هالميات إيش الملح اللي طلعوا من العيون يعني بيفيدوا شي، وإذا ولولوا عليه خلي يحطوا له مسجل ولولة حطوا لي أها إيش بالأبر بالبطارية، وصف الأبر يتموا يولولوا عليه بالبطارية لحتى إيش تخلص البطارية بيفيدها شيء، ويعملوا له فيلم سينما شلون ولولوا شلون نتفوا شعورهم شلون قلبوا السجادات وشلون ستروا المرايا والبرادي بينفعوا شيء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه إن يحذركم بطشه وغضبه ومقته. شو المقت؟ المقت الغضب الشديد، وإذا صار أشد من الشديد اشتد غضب الله، فشدة الغضب هذا شو اسمه؟ اسمه المقت. ويحذركم الله نفسه، احذروا غضبه، احذروا عقابه، احذروا مقته، احذروا حسابه، احذروا وقوفكم بين يديه، والله رؤوف بالعباد. فوعظكم من رأفته وأنزل عليكم وحيه على نبيه من رحمته، وأنزل قرآنا يتلى من رحمته، وحذركم بطشه وانتقامه، وبين لكم مصيركم وغايات الحياة وثمرات الأعمال ومصائرها عليكم كلها من رحمته، والله رؤوف إيش بالعباد. والرأفة هي دقائق الرحمة ودقائق العطف الإلهي. فهذه الآيات إذا شبهناها ببذور وشبهنا الأرض، شبهنا القلوب والنفوس بالأرض، فإذا كانت الأرض مفلوحة ومحروسة ومنظفة وسقيت تنبت البذور من كل زوج ونوع بهيج. وإذا أرض صلبة لا حراس لا حرث ولا سقي ولا سماد ولا عناية، البذر وحده بيطلع بيجي الطير بيلقطه وبيجي النمل يجره وبده يطلع بعدين النبات الغير المستنبت من الأعشاب الغير النافعة أو الأعشاب والزروع المؤذية مثل الأشواك والقرئيس وما إلى ذلك. هكذا النفس، هكذا الروح، هكذا القلب. فإذا القلب حطيته وربطته وعلقته بقلوب أولياء الله، بقلوب العارفين بالله، ارتبط برباط الحب برباط الصدق. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا محبة له، يكررها 3 مرات. القرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النبي يقول هو الحكم ونائب النبي يحكم في نفسك وفي أمورك وفي شؤونك، وهو مرجعك وهو موضع توجيهك في الحياة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا في حياتك ما دورت على من تحب من أحباب الله، ما تنفعك محبة أبو بكر، محبة البقلاواتي هل مات ما بيعمل لك بقلاوات، ومحبتك بالنجار هل مات ما بيعمل لك سقف ولا شباك. بدك تحب وارث النبي، العلماء ورثته الأنبياء، ومين العلماء؟ العلماء بالله وبدين الله، ومع العلماء معلمين، ومع الرشاد مرشدين، ومع الذكر مذكرين، حتى يقولون لك ها أنت وربك، حتى تستقيم أخلاقك ونفسك وروحك وسلوكك وصفاتك وعقلك وذهنك، حتى تصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. إذا ارتبطت هذا الربط يا ابن الفرقون بيرتبط بالقطار، هو عاجز عن المشي فضلا عن السرعة، إذا ارتبط وكان الرباط قوي. أما إذا ارتبط بخيط مصير ما بيمشي معه ولا متر، بمجرد ما يبدأ بالمشي بيمشي ما بيمشي. وإذا بخيطان ماكينة لو على خطيطة بيمشي معه، وإذا مرسي يمكن بيمشي شي 5-6 ضلع تنقطع المرسي. حبل يمكن بيمشي من هون للربوة لدمر، لكن من النفع ومدري إيش بالطلعة ما بشوف إلا بالطلعة بيقطع الحبل بقوم إيش بيرجع لورا. وإذا كان رباطا من بولاد بالروابط العادية خلاص طلع بيطلع، وقف يوقف، ركض بيركض، نزل بينزل شوية شوية شوية شوية. فإذا صرت بهذا الرباط مع الوارث النبوي هذا ابنه يسعد. إذا كنت راعيا نشوف الراعي شو نتيجته في الدنيا، تورع واتقى الله فكان سبب حريته وسبب امتلاك الطعش كله والأغنام مع رضاء الله. ولو عصى الله وذبح الغنم وأخذ قيمتها شو كان النتيجة؟ كان بيقطعوا له إيده وبينخزى في الدنيا قبل الدار إيش الآخرة. سيدنا أبو بكر لما عمل الشغلة خسر خسر ندم نزلت قيمته، شو صار؟ صار خليفة رسول الله. ها هذا في الدنيا. أما في الآخرة النبي قال ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. قال أبو بكر في الجنة. النبي قال بعد كلام النبي فيه كلام. هاي الدنيا مع الآخرة والآخرة مع الدنيا. والذين استجابوا لأهوائهم ولم يستعملوا عقولهم ولم يرتبطوا برسول الله أو نائبه ووارثه من زمان النبي وإلى قيام الساعة لو الدنيا اجتهم دنيا يا أمي ما نام وين الأغنياء اللي كانوا قبلنا؟ كان سعيد باشا شمدين الله يرحمه اللي عبد الرحمن بيت عبد الرحمن باشا يوسف هذا ابن بنته يمكن ملك مئات القرى من الإطرة لفلسطين كل منكم بالغوطة وين ما كان وين وهلا صار عظاما نخرة كدنيا. أما كآخرة كآخرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. كنت أسمع من شيخنا الله قدس روحه كان يذكرنا يا بخير كثير من التقوى والصلاة وأعمال البر ورعاية العلماء. كان علماء الشام كلها يمكن كان هو كان ينفق عليها جميعا بما فيهم شيخنا كل عالم كان عامل لهم عاش كل عالم. حتى كنت أسمع من الشيخ الله قدس روحه لما توفى والد شيخنا يعني جدي عامل له معاش قطعوا المعاش فراح شيخنا وعم الشيخ صالح كان شيخنا قال لسه ما كان طالع الشعبي وشو قال لما راح لبيته مثل السرايا ناس 20 طالعين و50 فايتين الخلاصة تهيأ بالدخول شافوا من القصر قالوا نادوا لي لها الشيخ الصغير طلع حصل شيخنا شو بدك شيخي قال له أنا ابن الشيخ موسى وانت كنت عاملنا معاش توفى والدنا قطعوا المعاش ايه ونحن عم نطلب العلم فإذا عم نطلب العلم ليش حتى تقطعوا المعاش قال له والله كلامك مظبوط قال له انت عم تطلب العلم قال له ايه قال له اعود قعد قال له اقرأ المعاش القرآن فأرى عشر القرآن وكان شيخنا حسن الصوت الله قدس روحه قال لي ما أنهيت العشر القرآن وختمت صدق الله العظيم قال لي فتحت عيوني وأجد دموع سعيد باشا عتنزل منين من لحيته نادى الوكيل تبعه قال له بترجعوا معاش الشيخ موسى لأولاده قال له بس أنت كل يوم بدك تجي لعندي تقرأ لي عشر القرآن شو كل يوم قال له إذا كنت هم تجي لهون ما هون حرستي على حرستة على أمومة قال له منين بدي إلحاك أنا بدي طيارة هي قال الوكيل تبعه قال اشتروا له حمارة بيضة كان الحمارة البيضة بهذاك الوقت مثل الشوفيري بهالوقت أو المرسيدس يعني كانت تسوى الحمارة البيضة 340 ليرة ذهب 40 ليرة ذهب بجواز الواحد يكون 4 جوازات الأجواز ايش بتكلف يعني سيارة مرسيدس هو يعني لسه الشعر ما طلع له لما عمر الجامع بآخر حارة جامع سعيد باشا كل مشايخ الشام تشوفوا انه يصيروا راحوا لعنده كلهم مجتمعين كل واحد عم يسرح لحيته مهندس دقنه معرض الكمام تبع الجبة ويعرف حاله الباشا ما هو قاعد بالقصر وقال اجت المرسيدس لما دخل شيخنا وساعته شاب يعني قال له هذا الإمام تبع الجامع كان يحكي لي الله يقدسه عرض عليه زوجه قال له إن اختار من تشاء من بنات الشام تحت زوجك شيخنا الله يقدسه كان في طلب العلم وفي حالة من العشر مرضي كان يحكي أو يقول الله يصلحني ليش مرضي لو بد أكبر باشا لكن الله ما ضيع حالي كان المقصود من الزواج الولد فإذا رزق الإنسان الولد الصالح بسوى 100,000 بد باشا فالشاهد وين سعيد باشا بهذا الشاهد وينه وينه إلو بحرستا حانوت اسمه كرم رصاص هذا كل زيتون وسموه كرم رصاص يعني إذا الواحد ضرب بالبارودة من أول كرم الزيتون البارودة ما توصل لآخره هذا واحد من مئات وألوف وين الآن بعد قف وفاته بسنة خشف القبر تبعه كشفوا قبره فتحوه وإذا رائحة المسك تملأ القبر هذا الشاهد وإذا كان فاسق كان عاصي كان مرتكب لا له فهمان لا الدين ولا التقوى ولا فرائض الله ولا السير المستقيم ولا الذكر ولا الشيخ ولا التربية ولا القرآن ولا الذكر ولا القلم والبقرة البقرة أحسن البقرة ما في لا حساب ولا عقاب ما تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا موته واستراحت من الإحراق واستراحت من الحلم ومن كل شيء أما الإنسان أمامه يا أبن هشام أمامه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأكثروا من ذكر الله يا أبي الذكر هو روح الإيمان هو روح الدين هو روح الإسلام هو أساس كل العبادات هو أساس السعادات هو مصدر العلم اللدني ومع وجود الشيخ الشيخ يا ابني والله لو يشوف الإنسان 50 كنز كل كنز فيه خابية طول منه وأدخن منه وواحد بيشوف الشيخ وبيجمع الله قلبه على الشيخ على محبة الشيخ وعلى متابعة الشيخ والارتباط الشيخ والله يا ابني صاحب الشيخ أحسن من صاحب 50 خابية لأن صاحب 50 خابية ما بيستفيد منها إلا ما يملأ معدته ويدفي بدنه ويستر عورته وهالطراحة بينام عليها وهالغنمة بيتجوزها الخاروب وهي المسألة وبيجيب له عاد يا بيجيب له كم معزاية وكم جدي بيطلعوا تيوس أما هذي الله بيكرمه بالشيخ كمان الله بيعبي له معدته وبيستر له عورته وبيبعث له ناجي وبيصر له عش يأوي إليه لكن يا ابني الله بيعطيه من عطاء الإيمان يعطيه من القلب النوراني من الفضائل والأخلاق من الأعمال الصالحة ما يجعل النتيجة كما يروى عن سيدنا سليمان وكان راكب على بساط الريح في واحد فلاح اختيار عم يفرد رفع راسه هيك وشاف سيدنا سليمان بين السماء والفضاء على بساط الريح طاير هو وعسكره وجنوده وإشكال الوال فقال والله إن سليمان وآل سليمان أوتوا ملكا عظيما فالريح وصلت الكلام لسيدنا سليمان أمر الريح حقت حتى وصلت لعنه قال له يا أيها الفلاح والله لتسبيحة مقبولة في صحيفة المؤمن يجدها عند الله يوم القيامة خير من ملك سليمان إذا ابن سليمان النبي الملك يفهم أكثر لما نحن إيه الله يفهمنا فهم الملوك لا يفهمنا فهم الجرادين الجردون نشوف إذا فات بالبلوعة ونزل لا تحت إيه أطيب من 50 صدر بقلاوة يعني زوقه مظبوط زوق جراديني والشحرور حطه بس يا بيموت. النحل يحطه على الفطائس ما بتعيش، ما بتنزل إلا على الياسمين وعلى الفل. فالله يجعلكم من الطيبين حتى يرزقكم الطيبات، ولا يجعلكم من الخبثاء حتى تصير معيشتكم من الخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من ذكر الموت. فالنبي هيك كان يأمر، يقول أكثروا من ذكري، دائما نتذكر الموت والقبر. كان النبي يقول زوروا القبور تذكركم الآخرة. السنة الماضية كان أخوكم زاهر، هلا مضى عليه سنة من شباط لشباط، من ربيع إلى ربيع، أي سنة ثانية، شبابه وآماله وتفكيره. لكن رحمة الله عليه كان باع نفسه لله، وطن نفسه يتفرغ للدعوة إلى دين الله. يحشر المرء على ما مات عليه. وجاء من العمرة، العمرة تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وتوفي شهيدا. فالشاهد كدنيا صفي مع الإنسان إلا من أتى الله بقلب سليم. قولوا آمين، لكن ما بالأقوال، لأقوالكم تتبعوها بالأعمال. الله يوفقنا لمحابه من الأعمال، من أعمال الظاهر وأعمال الباطن، أعمال القلب وأعمال الجوارح، ويوفق المسلمين أجمعين، ويصلحنا ويصلح بنا ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قال راح نشارك بالتهليل أبو محمود وأبو فارس العسي، هذا صديق أبو زهير الله يرضى عليه، صدق على روحه أبو زهير 5000 ليره. هذا صحبة، هذول زقرت ابني ما في أحلى من صحبتهم، فيهم الشجاعة، فيهم النبل، وفيهم الوفاء، فيهم السخاء. يمكن ابن الواحد ما يفكر، فإذا كان زقرت تبع الدنيا وتبع الآخرة، أبو زهير من هون إن شاء الله ما يرضى لي. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا ووالدتنا وولدنا تاهر، وإلى من كانت هذه التهليلة بسببهما وعلى نيتهما، آنسهما الله ورحمهما الله وعوضهما الله الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم ما تقدم من ذنوبنا وذنوبهم وما تأخر، وتقبل اللهم منهم الحسنات، وتجاوز عنا وعنهم الخطيئات، ولقنا وإياهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم إلى جنتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين.